أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم وضع اليد على الكتف أثناء التعزية. الله أعلم، يعني التعزية مشروعة، وإذا يعني صافح فلا بأس، بل هو مشروع على المسلم عموما. فإذا كان كنت تعزين بالذنب أولى أن يشرع ذلك، لكن المعانقة التي تقع أحيانا ويعتقد استحبابها هذه فيها نظر، والمعانقة لا تشرع إلا مع طول الغيبة أو مع استمرار الناس اعتادوا المعانقة في التعزية وأجروها مجرى العادة. الحقيقة لم يجروها مجرى العبادة، إنما أجروها مجرى العادة بينهم والمؤانسة وتطيب النفس، لم يجروها مجرى العبادة في مثل هذا. لكن وضع اليد على الكتف يعني إذا كان من باب المؤانسة فلا بأس، ما يغرر في شيء والله أعلم، لأنه لم يقصد بذلك مثلا العبادة ولم يقصد بذلك شيئا، إنما يقصد بالتقرب منه والمؤانسة. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفي وكتفي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل سبيل. هذه الحقيقة من باب الوصية له، وأراد أن يؤانسه، أراد أن يؤانسه بذلك لأنه في مقام الوصية. وربما يكون هذا الدليل في هذه المسألة لأن هذا الحديث فيه وصية له وفيه تذكير بأمر الآخرة، والمعزي في الحقيقة يعني يواسي أخاه ويذكره بفضل هذه المصيبة حينما يصبر ويحتسب. فإذا وضع يده على كتفه مثلا أو مسك بيديه من هذا الباب من باب التودد له والتأنيس له ويكون أقرب إلى قبوله، فيكون من باب الوسيلة، لأن هذه الأمور من باب العادات التي هي وسائل إلى طرق الخير. والقاعدة في مثل هذا إنما كان وسيلة طريقة من طرق الخير يعلم أنها تؤدي إليه وتحصل المصلحة فلا محذور فيه، إنما محذور إذا كان هذه الطريقة أو هذا المسلك عبادة يسلك في هذا الشيء فهذا هو الذي يحتاج إلى دين. أما إذا كان من باب الأمور المباحة فأنت تسلك مع هذا ما هو يصلح له ومع ذا ما يصلح له، وتعامل الشيخ الكبير بما يناسبه وتعامل الصغير ما يناسبه. ولهذا في حديث أيضا يحضرني الآن، حديث جابر مع محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حينما وكان جاءه وأراد أن يحدثه بحديث حجة النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن جابر رضي الله عنه رواه حديثا مطولا بل هو منسك مستقل، وقال: فجئنا إليه، وكان جابر رضي الله عنه في ذلك الوقت قد عمي رضي الله عنه، وكان محمد بن علي الحسين شابا صغيرا. قال: فقربت منه فلما عرفني قال: أمسك بجيبي فحل إزاري فحل أزراري، حل أزراره حتى وضع يده على صدره، حتى وضع يده على صدره. ومعلوم هذا من باب التأنيس له، من باب التأنيس له، ولو أن هذا فعل مع إنسان كبير ربما لا يقبله، لكن لأنه شاب ويكون هذا من باب التأنيس له وتطيب النفس حسن مثل هذا الشيء، حسن مثل هذا الفعل. فكذلك أيضا في مثل هذا الشيء، وهذه مؤانسة لأجل تبلاغ العلم وتعليم العلم، فكذلك أيضا المؤانسة من باب التذكير والوعظ كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم.